إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا. دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم ميسون فكري وسعد عطية. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم وهذه الليلة الجديدة ليالي مصر المحروسة. أصدقائنا المستمعين، من حقنا كمصريين أن نفخر بأجدادنا القدماء بالحضارة التي صنعوها في التاريخ القديم. فمصر القديمة كنز لا ينفد، يبوح بأسراره على مر الأزمنة، لأنه كنز مليء بالأسرار المبدعة. والجوانب الروحية في الحضارة المصرية القديمة تستحق وقفة متأنية للحديث عنها، خاصة ونحن في شهر يعمل على بث الفضائل والقيم، شهر رمضان المبارك. ومعنا أستاذ متبحر في الحضارة المصرية القديمة نسعد بلقائه من خلال هذه السهرة. معنا ومعكم الأستاذ الدكتور جلال أبو بكر، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة المنيا. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضراتكم والسادة المستمعين الكرام، كل عام حضراتكم بخير، أيام مباركة، ويا رب دايما كده كل الأمور دايما بخير على مصرنا العزيزة إن شاء الله. الأستاذ الدكتور جلال أبو بكر، يعني لو التخصصات في الحضارة المصرية القديمة تبين أن هناك نوع من الحس الديني الواضح عند القدماء المصريين، مع أنهم يعني كانوا يعني يعيشون حياة تلقائية، هذا الحس الروحي أو الديني تمثل في وجود آلهة اعترفوا بها، وهذه الآلهة تدعو إلى القيم الروحية السامية كأي أديان. هذه الناحية كيف نتحدث عنها دكتور جلال؟ هو الحقيقة عند الحديث عن الديانة المصرية القديمة وكون هذه الديانة وكيف أنها وصلت إلى هذا الرقي والسمو من الأفكار التي من يعني حسن الحظ أنها لم تتعارض مع ما جاءت به الديانات السماوية في يعني أحوال كثيرة جدا. لو أخذنا على يعني سبيل المثال ما يسمى بالموروث الديني، عقائد التوحيد بالنسبة لمصر القديم ربما كانت ضاربة في القدم، وليس يعني كما ما هو مشاع دائما أنها من عهد إخناتون. إخناتون كان هو الذي بالفعل بلور هذه الفكرة وفكرة التوحيد، ودعا إلى عبادة الإله الواحد وإلى نبذ اللي هي التعددية في الديانة بشكل عام. وهذه الفكرة لم تكن من ابتداع إخناتون ولم تكن وليدة عصره، ولكنها كانت ضاربة في القدم. كما نذكر لدينا ما يعرف باسم النصوص الدينية، ومنها نصوص الأهرام باعتبارها هي الأقدم. في نصوص الأهرام وردت فقرة ربما نتوقف عندها قليلا، وهي بترجمة حرفية كما يلي: بيقول إنني أنا الإله الأعظم، خلقت الأرباب بمنطوق فمي، وخلقت البشر من دموع عيني. فهنا بنقر بالوحدانية التي يقر بها هذا المصر القديم منذ أقدم العصور، ويحاول أن يوصل الفكرة أن هذه الصور من الأرباب ما هي إلا صور، ما هي إلا صفات لهذا الإله الخالق الذي هو كما تزعم هو الأصل والباقي منبثقون عنه. بالفعل عبارة عن صور، لو شئنا نقول هي صفات لهذا الإله الخالق، باعتبار أنه الوحدانية وردت بالفعل فيه حتى ما يسمى بالمذاهب الدينية. لدينا ما يعرف بالمذاهب الدينية الأربعة. هذه المذاهب الدينية على يعني غرار المذاهب الدينية بالنسبة للعقيدة، هي عبارة عن أفكار ابتدعها الكهنة الفلاسفة في أماكن محددة وفي يعني فترات معينة، كانت في مناطق متحددة من مصر القديمة، منها منطقة هليوبلس أو عين شمس، وكان بيسمى مذهب التسوع، منها المذهب الموجود في الأشمونين في مصر الوسطى وهو له يعني خلفياته، منها ما هو موجود في الطيب. ولكن خلينا نقف عند المذهب الذي هو أكثر ثراء وأكثر ربما يكون بلورة لهذه الفكرة التي يعني ذكرناها من قبل، وهي فكرة الوحدانية. مذهب منف بيقر هذا المذهب بأن الذي خلق الكون هو إله واحد، وأنه خلق الموجودات عن طريق العقل والإرادة، أو حتى عن طريق القلب واللسان، أو ما يمكن أن يبالغ بالنسبة للديانات السماوية. في الديانة الإسلامية على سبيل المثال، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نفس الأمر في الديانة المسيحية، لدينا فقرة كانت في الإنجيل في سفر التكوين في البداية، بيقول في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة الله، وكان مع الله. إذن هذه الأفكار التي وردت عند مصر القديم لم تتعارض تماما مع الأفكار السماوية الراقية السامية التي وجدناها فيما بعد في الديانات السماوية. ومن هنا بنذكر أن الأفكار الخاصة بمصر القديم هي أفكار راقية سامية، ربما لم يستطع التعبير عنها بالفعل في الفترات الماضية الضاربة في القدم، باعتبار أن الإنسان في هذه الفترة كان إلى حد ما طبعا يعني معرفته بالإله الخالق وبالله الواحد، ويعني الأفكار السماوية التي جاءت بها رسل الذين وردوا فيما بعد عليهم السلام أجمعين. فكانت هذه الأفكار ربما، ومن هنا يمكن أيضا نقف وقفة أخرى، وهي أنه ربما كانت هذه الأفكار الراقية السامية هي عبارة عن الأفكار التي استقاها مصر القديم من أنبياء ومرسلين وردوا أو شرفت بهم أرض مصر عليهم السلام أجمعين. فكانت هذه الأفكار الراقية التي ابتلعها مصر القديم هي نتاج هذه الأفكار التي وصلت عن طريق رسل أنبياء الله عليهم السلام، منهم موسى عليه السلام الذي تربى في مصر، منهم يوسف الصديق عليه السلام، ولدينا طبعا قصة طويلة فيما يتعلق بيوسف عليه السلام، منهم حتى إدريس عليه السلام كما ورد في الكتابات أنه كان قد يعني خطأ على أرض مصر، وحتى آدم عليه السلام كما يعني ورد في بعض الكتابات. دكتور جلال، بعيدا عن فكرة الإله الواحد أو فكرة تعدد الآلهة، هناك فكرة أخرى أكثر رقي وسمو، وهي فكرة تأثر كل نواحي الحياة بالحياة الدينية. يعني الأفكار الدينية كانت تؤثر على كافة أشكال حياة المصري القديم، وهذا مما يجعل الدين له علاقة أساسية بالروح المصرية القديمة. كيفية تأثير الحياة الدينية على أشكال الحياة عند المصري القديم؟ كما يقال الدين المعاملة. نعم، الحياة الدينية عند المصري القديم أصبحت أسلوب حياة كما يقال، أثرت على يعني كل نواحي الحياة زي كما تفضلت حضرتك مشكورة، حتى بنجدها في اللي هي حياة اليومية وأشياء كثيرة ممكن أن نجدها بالنسبة لما هو سجل عن المصر القديم في كتاباته وفي المناظر والصور إلى النهاية. هذا فضلا عن العمارة نفسها التي اصطبعت بهذه الصبغة الدينية، وجاءت كل الإنشاءات الخاصة به تتعلق بهذه الحياة، بدليل أنه لم نجد للحياة الدنيا عنده إلا القليل ما بقي منه، حتى ما بقي انتصر، إنما كان كل التركيز على اللي هو يعني ما استبقت به هذه الحضارة من أفكار دينية أتى بها كما ذكرنا المثقفون والفلاسفة من المصريين. وربما كما ذكرنا كانت نتاج لبعض اللي هي التعاليم التي استقوها من الرسل والأنبياء عليهم السلام الذين شرفت بهم أرض مصر في فترات متتالية. ومما يؤكد هذه الفكرة أيضا هي إبداعه في بناء المقابر أكثر من المنازل التي كان يعيشون فيها في الحياة الدنيا. كانوا يهتمون بفكرة المقابر والحياة الأخرى أكثر من الدنيا. هو اعتبر المصري أن الحياة الدنيا معبر للآخرة، ومن هذه النظرة بدأ كل يعني أسلوب حياته يعتمد على هذا الفكر الذي كما ذكرنا له علاقة ب يعني ما يسمى بالحياة الأخرى وبالعالم الآخر. ومن هنا كانت حتى الإنشاءات التي أقيمت في مصر القديمة كانت أغلبها تتعلق بهذه الحياة الأخرى، منها المعابد، منها المقابر، المقاصير، حتى بالنسبة لأعمال الفنية كل الأعمال الفنية كانت فيها هذه اللمسة الروحية الدينية، وأن هذا الشكل الذي أبدعه المصري القديم هو شكل بيخلد للآخرة وبيخلد صاحبه، سواء كان هذا عن طريق فنون النحت كالتماثيل وغيرها، أو حتى عن طريق النقوش والتصوير كما هو وجد في المناظر المرسومة في المعابد وفي المقابر وعلى اللوحة. اللوحات وحتى على أوراق البردي التي نجد أنها كم كبير منها يختص بهذه الناحية الروحية. عندما نجد كما ذكرنا هناك بعض النصوص الدينية التي ابتداها مصر القديم بما يعرف بنصوص الأهرام، كانت تسجل على جدران الأهرامات في الدولة القديمة. في الدولة الوسطى بدأ المصر القديم بينقل هذه الأفكار الموجودة على الأهرامات على جدران التوابيت، ومن هنا عرفت باسم متون التوابيت. في الدولة الحديثة تطور إلى تطور آخر وظهرت ما يعرف باسم كتب الموتى، وليس كتاب الموتى ككتاب واحد، هناك مجموعة كبيرة جدا من الكتب الدينية التي ظهرت، ولكن بالفعل ما يذكر في العهد هو كتاب الموتى. هو كتاب الموتى هو واحد من مجموعة كتب دينية لا تعد ولا تحصى، تحتوي على نفس المعنى، ربما يعني كلها تعالج نفس الفكرة اللي هو العالم الآخر وصعود الملك إلى السماء ومحاولة أن هو اجتياز صعوبات العالم الآخر حتى يصل إلى جنات أوزوريس كما ذكر في هذه النصوص. لدينا ما يعرف باسم كتاب الساعات، كتاب الليل والنهار، كتاب الكهوف، كتاب ما هو موجود في العالم الآخر، كتاب النشيد راعي البقرة السماوية، وإلى النهاية مجموعة كبيرة جدا جدا من الكتب الدينية، ولكن هو تتبلور كلها في فكرة واحدة وهي فكرة العالم الآخر وفكرة ما يمكن أن يلاقيه الإنسان في هذا العالم الآخر وكيف يجتاز هذه الصعوبات عن طريق صلاحه في الحياة الدنيا. وهذا ما يثبته المنظر الشهير الموجود في أحد فصول كتاب الموتى وهو ما يسمى بالفصل 125 من كتاب الموتى، هو فصل المحاكمة. في هذا بيظهر المنظر الشهير والمعروف والمتداول دائما وهو منظر الآب بالفعل اللي هي الميزان وكفة العدالة أو الكفة اللي هي فيها رشة العدالة في كفة والقلب في كفة. ربما نقف عند فكرة القلب، لماذا القلب على وجه التحديد من ضمن أعضاء اللي هي الجسم في يعني جسم الأدم عند المصري القديم؟ ده حتى بالنسبة للتحنيط، عندما يحنط الإنسان بيزال كل الأعضاء ويبقى القلب في مكانه. لماذا؟ لأن المصري اعتبر أن هذا العضو من أعضاء الجسم هو المسؤول عن الجسم كاملا، فهذا الجزء من الجسم أو هذا العضو هو المسؤول عن الحس والإرادة والأفكار كلها بشكل عام. وربما هنا تحضرني في العقيدة المصرية، لدينا دائما بنقول لهم قلوب يعقلون بها، فالعقل هنا مصدره القلب وليس العقل، لأن القلب الذي يعطي إشارات إلى العقل فينفذ ما يعني تريده الجوارح أو ما يعني ممكن أن تؤدي به. المصري وصل إلى هذه الفكرة واعتبر القلب هو الذي يعني يكون كل ما يجسد أفكار الإنسان في هذا العضو الصغير البسيط. هي فكرة اختيار القلب أيضا هي تدل على قمة الروحانيات بالنسبة لنا. وأنا أذكرنا هذا بالقول الإسلامي، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم، وحتى كما ذكرت ولهم قلوب يعقلون بها. العقل هنا أو اللي هو مصدر التعقل عند الإنسان هو القلب وليس كما يعني يعرف ويراد. ومن هنا بدأت هذه الفكرة عند المصري القديم أنه أن يكون القلب هو المسؤول عن وزن الأعمال بالنسبة للإنسان في العالم الآخر، في محاكمة بتكون هذه المحاكمة بيشهدها مجموعة من القضاء، ومطلوب من الإنسان في يعني هذه المحاكمة أن ينفي عن نفسه التهم التي يمكن أن يعني تلوث الإنسان في حياته. فلدينا ما يعرف باسم مجموعة القضاء 42 قاضيا. ولماذا؟ ربما الرقم طبعا مرتبط به اللي هي أقاليم مصر العليا والسفلى، العدد المعروف، ولكل إقليم هناك ممثل له. فعلى الإنسان عندما يتقدم إلى ساحة المحاكمة أن ينفي عن نفسه التهم التي يمكن أن تلوث حياة الإنسان. أنا لم أسرق، أنا لم أرتكب جريمة كذا، أنا لم ألوث ماء النيل، هل هناك رقي؟ ما بعده رقي؟ عندما يحرص الإنسان على عدم تلويث هذا النهر الخالد الذي اعتبره شريان الحياة، فكان من ضمن ما يقسم به أنه من ضمن القسم الذي يقسم به في هذه المحاكمة أنه لم يعني يلوث يوما ماء النيل، وأنه حافظ على نقاوة هذا النهر الذي لم نحفظ نحن عليه الآن. قضية المناخ هنا بالفعل أنه كان على مصر القديم هناك بعض الأفكار التي ارتبطت كلها بحياة أخرى، وأنه إذا ما انقضت هذه الحياة الدنيا اعتبرها مجرد معبر للآخرة، ولم يعلق فيها إلا ما يمكن أن يلوث حياته في الحياة الأخرى التي يمكن أن نتعرض فيها للمحاكمة، وأنه في هذه المحاكمة كما بتذكر النصوص هناك ما يسمى بجنات أوزوريس، وأنه سوف يذهب إلى هذه الجنات التي فيها الشعير بطول 7 أذرع والتي فيها كذا وكذا، وفيها من صنوف النعيم كلام يعني لا يقال بالنسبة لي اللي هو التفاصيل الخاصة به. فالمصري القديم كان دائما حريصا على هذه الحياة الروحية، الحياة الدينية، الحياة التي تربطه دائما بأن هو الآخرة. ومن هنا كانت الأفعال، نعم، ومن هنا كانت اللي هي الأفعال المصري القديم كلها محكومة بهذا المنطق وبهذه النظرة، أنه إذا ما فعل شيئا في الحياة الدنيا سيعاقب عليه في الآخرة، فيتجنب دائما هذا. ومن هنا كان صلاح المصريين في تقواهم وفي أفكارهم وفي حتى أعمالهم في الحياة. لدينا أفكار فنتهى الرقي والسمو عندما نجد أن أحد الحكام على سبيل المثال حاكم من حكام الأقاليم بيذكر في النص بتاعه أو ما يسمى سيرته الذاتية بيقول لقد أنفقت إيراد وظيفتي في التصدق على الفقراء. جلال الملك أيام وتمضي ولا يمضي جلال الخالدين، تعالى الله كان السحر فيهم أليسوا للحجارة منطقين، وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يا مصر يا غنية يا مرة يا العالية، يا مصر يا غنية يا مرة يا العالية، يا اللي ولاك الزمان وبرق الأنهار، يا أول حضارة من عمر الحضارة، يا أول حضارة من عمر الحضارة، معجزاتك في يسمى المساعدات الإنسانية ما بين الأقاليم بعضها البعض، أنه في حالة المجاعات كانت الأقاليم المجاورة بتتصدق على أقاليم الأخرى أو تمنحها المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تعوضها عن هذا الوضع الذي طارئ بالفعل، أو حتى بالنسبة لبعض القوانين التي صدرت عن مصر الفرعونية عندما قيل أن هناك في بعض القوانين، ولدينا طبعا قوانين مكتوبة في منتهى الرقي، بتقول أنه وجب على الدولة أن تعوض المزارع عن خسارته إذا ما أتلف النيل زراعته. فحقوق الإنسان في مصر القديمة كانت حقوق دائما مرتبطة بقمة من الرقي والسمولة يمكن أن نجدها في أي حضارة من حضارات. دكتور جلال، الأرقى من ذلك والأجمل من ذلك أن هناك بعض العصور المصرية القديمة والتي لم يجد الحكام فقراء للتصدق عليهم، يعني كانوا يبحثون عن فقراء لتقديم الصدقة ولم يكن هناك فقراء. ولو رجعنا لبردية زي بردية آني، هي برضو زي تشبه كتاب بردية من كتب الموتى، من ضمن كتاب كتب الموتى. نعم. بردية آني. نعم. تذكرنا برسالة الغفران لعلاء المعلم، وكأن هي المصدر لهذه الرسالة والكوميديا الإلهية لدانتي، وهذا الكوميديا الإلهية يعني اعتبروها في الغرب اعتبروها قمة الحضارة. نعم. فهي مأخوذة من بردية آني. أغلب الأفكار التي أتى بها الغرب مأخوذة عن الحضارة المصرية بدلائل لا تحتمل الشك. بمعنى أنه كانت الأسس المصرية القديمة هي الأساس فيما أتى به الغرب فيما بعد، ولذلك وجدنا أن هناك من ضمن هذه الأمور بشكل عام لدينا ما يعرف حقوق الإنسان في هذه الفترة كانت من أرقى ما يمكن أن تصل إليه الأمم في هذه الأفكار التي تتعلق بحياة الإنسان، وأن الإنسان مكرم ليس عند الإله فقط ولكنه حتى في حياته الدنيا عندما يعتبر هذا الإنسان هو مسؤولية الحاكم، وأنه من ضمن مسؤولياته أن يرعى أو يراعي هذه الناس أو اللي هي الأمم التي هي تحت رعايته. وكما ذكرنا أن حكام الأقاليم كان يعني يجب عليهم كما ذكرت نصوص حياتهم أو سيرتهم الذاتية كما يقال أنهم يراعوا حق الفقراء الأقاليم الموجودين في إقليمه، يتعلق بحكم أسيوط الذي قال أنه تصدق بإيراد وظيفته على اللي هو فقراء الإقليم. حتى من بالنسبة للأمور الأخرى المتعلقة بالحياة بشكل عام، الحياة الدنيا، كل الأمور التي تتعلق فيها الأمور بشيء يكون هناك الإنسان يعني له كامل الحقوق أو كافة الحقوق التي تكفلها له الدولة. ولذلك افتخر الفلاسفة الإغريق بأن هناك في مصر القديمة دون سائر بلدان العالم هناك قانون مكتوب عرف منذ أقدم العصور، وهذا القانون كان له مواد قانونية استقى منها الغرب فيما بعد كل الأفكار، حتى القانون الحالي الذي استمد من القانون الفرنسي هو بالفعل مأخوذ عن القانون المصري القديم. يعني ما كانش الحياة الفرعونية بنيت على الظلم، صحيح؟ للأسف. لأن في قصيدة النيل لأحمد شوقي هي بنيت على الظلم، إلا أنه معنى البيت إلا أنه يبيض وجه الظلم منها ويشرقه. هو الحقيقة يعني المتأمل في الحضارة المصرية بشكل عام بيجد أن هذه الحضارة وصلت إلى أرقى اللي هو المعاني الإنسانية وأسمى ما يمكن أن يرد من أفكار تتعلق بالحياة الدنيا، أفكار تتعلق بالحياة الأخرى، أفكار تتعلق بالعقيدة. لدينا ما يعرف بالموروث الديني. الموروث الديني بالنسبة لمصر القديم ما يتعلق بمظاهر اللي هو الديانة بشكل عام، لو أخذنا جانب منها وهو جانب التوحيد، لو أخذنا حتى على أقل اللي هي مظاهر العبادات عند المسلم أو عند في الديانة الإسلامية، الصلاة على سبيل المثال أوضاع والركوع والسجود صورت بسطر يعني شكل يكاد يكون متطابق مع هو ما هو موجود بالنسبة لي الأفكار أو اللي هي الحركات الأوضاع في الركوع والسجود بالنسبة لي اللي هي مواعيد الصلاة. عارف المصري ثلاثة من الصلوات كانت صلاة الصبح وصلاة الظهيرة وصلاة المساء وكان يمارسها المصري القديم وكان الكهنة حريصين على تكون هذه الشعائر بشكل يومي وبشكل كامل. لو وردنا عن ما يتعلق بالصوم وانا الان كل عام وحضراتكم خير عارف المصري القديم فكرة الصوم وكان هناك صوم خاص بالكهنة وصوم خاص بالجمهور وكان فيه يمتنع عن اكلات معينة وفي اوقات معينة ربما بعضها كان يبدأ من شروق الشمس حتى غروبها بما يعادل حتى الان الصوم في شهر رمضان الكريم. بالنسبة لفكرة الزكاة ربما لم يعرف المصري فكرة الزكاة بالمفهوم الاسلامي بالطبع ولكن هناك ما يمكن ان يسمى بالصدقات او التصدق كما يعني يقول بها مش عارف الفقراء بشكل عام وعلى كل سنه حتى اذا ما وصلنا الى فكره الحج. الحج عند المصري القديم هي رحلات ثابته للحج الى زياره الاماكن المقدسه. المكان المقدس الاشهر كان هو ابيلوس موجود في محافظه سوهاج والمكان الاخر وهو كان مدينه جدو او بيروزير التي حرفت الى كلمه ابو صير فيما بعد وهي التي لها علاقه به اللي هو المكان المقدس الذي كان يعبد به أوزير هذا الرمز الخالد بالنسبة للمصري القديم. فكانت رحلة الحج من أساسية اللي هي الرحلة ويقوم بهذه الرحلة في مظاهر كلها بتوحي بهذه المظاهر الشبيهة بمظاهر الحج بالنسبة للحضارة الإسلامية بيلبس الملابس البيضاء بيرافقه أهله والعائلة في هذه الرحلة المقدسة بيصل إلى هذه المدينة المقدسة ليضع بصماته فيها في هذه المدينة عن طريق هذه الزيارة التي سجلت في أغلب المقابر الموجودة لدينا مناظر موجودة في منطقة سقارة في منطقة مصر الوسطى في بني حسن على وجه التحديد وأيضا حتى في المناظر الموجودة في مصر العليا سواء منطقة الأقصر وغيرها. كل هذا ثابت عن الحضارة المصرية أن هناك الموروث الديني له جذور ضاربة في القدم بالنسبة لي ما هو موجود بالنسبة لي الحضارة الإسلامية باعتبار أنها هي خليفة هذا الوضع الذي عندما دخل العرب إلى مصر وجدوا أن المصريين في هذه الفترة كانوا بيمارسون شعائرهم وعاداتهم فخيروا كما نعرف يعني من سماح اللي هو الحضارة الإسلامية ما بين دفع الجزية وما بين البقاء على ديانتهم منهم من اختار الديانة وبقي على ديانته كما هو معروف ومنهم من يعني اختار دفع حتى دخول الإسلام مصر لم يشهد مقاومة من الشعب فالشعب لم يقاوم عمرو بن العاص بالفعل. الحقيقة أنه دخول العرب إلى مصر لو كان هناك شبهة وثنية على سبيل المثال لكانت كل هذه الآثار قد هدمت وانتهى أمرها ولكن لدينا نموذج ربما يكون قمة في هذا وهو المعبد الموجود في منطقة الأقصر هو معبد الأقصر الشهير. معبد الأقصر موجود في البداية باعتباره هو الرمز والشاهد على الحضارة المصرية بفتراتها المتعاقبة. عندما جاءت الفترة القبطية أو المسيحية بدأ الأقباط نظرا الاضطهاد الذي تعرضوا له من الرومان بيلجأوا إلى الأماكن اللي هي المصرية لكي يمارسوا فيها شعائرهم. فجاءت في معبد الأقصر هناك جزئية هامة جدا جدا داخل معبد الأقصر وهي ما يسمى بالكنيسة أو المحراب أو حضن الآب أو الشرقية ما كانوا يسمونها ولا زالت إلى الآن صور القديسين موجودة في هذه الشرقية أو الحنية. بل الجديد أنه في الحفائر الأخيرة حول معبد الأقصر اكتشفت 5 كنائس. في العصر الفاطمي أنشئ مسجد أبو الحجاج. مسجد أبو الحجاج أنشئ على أعمدة معبد الأقصر التي قطعت هذه الأعمدة وأنشئ عليها المسجد بحيث أنه زائر مسجد أبو الحجاج الآن عندما يطل من شرفة المسجد بيرى المعبد إلى أسفل باعتبار أنه جزء من هذا الكيان وجزء من هذا النسيج. الاحتفال بمولد أبو الحجاج بالفعل كثير من العادات والتقاليد. المركب الخاص بأبو الحجاج الذي يخرج كل عام في المناسبة اللي هو يبو منطقة الأقصر هو صورة لا يعني تختلف في كثير أو قليل عن مركب آمون عندما كان يطوف في المدينة في أوقات معينة ومنها كان منذ قليل ما يسمى بعيد الوادي الذي كان هو محور الاحتفال القريب بالنسبة لطريق الكباش وأنه يعني الاحتفال الذي كان يتم كل عام من زيارة اللي هو معبد الكرنك ليزوروا معبد الأقصر. فكانت كل هذه الأفكار متدلل على أنه لو كان هناك شبهة وثنية ما كان المسيحيون يمارسون شعائرهم في هذا المبنى، وما كان المسلمون يمارسون نفس الشعائر في نفس هذا المبنى. فلذلك هناك تعبير وده طيب الإسلام كان مقدرا. نعم هذا الأصنام هناك. نعم ولكن هنا لم يقولوا أن هذه أصنام، يعني من رقي الإسلام، يعني من رقي الحضارة الإسلامية أن يكون هناك مسجد مقطوع من أعمدة هذا المبنى الذي لو كان هناك شبهة وثنية ما كان شيئا هذا المسجد في هذه المنطقة. بنفس الأمر فيما يتعلق بمجموعة الكنائس، أنا أقول الآن أنه اكتشفت 5 كنائس حول اللي هو معبد الأقصر، 2 في الغرب وواحدة في الشمال، وأعتقد اللي هي الاثنين باين في اللي هو جنوب المعبد، بالإضافة إلى الجزء الذي كان خصص لي العبادة المسيحية وتأديد شعار المسيحية داخل المعبد نفسه. فلو كان هناك شبهة وثنية سواء بالنسبة للأقباط ولا حتى المسلمين فيما بعد، ما كان أن ينشأ يعني هذا المبنى الذي دائما بنجمله في هملة واحدة. هذا المعبد هو معبد لكل العصور ومعبد لكل الديانات. الله. اجتمعت فيه اللي هي الديانة يعني اللي هي البسيطة الأولى، اجتمعت فيه الديانة المسيحية، اجتمعت فيه الديانة الإسلامية. كان هذا المبنى هو الذي يجسد هذا النسيج بالنسبة لمصر بشكل عام في كل مراحلها التاريخية. هي عبارة عن نسيج واحد، ربما تتغير المسميات، ربما تتغير الظروف والأوقات، ولكن بيبقى في النهاية هو مصر القديم منذ البداية بهذا الرقي وهذا بيورث هذا للأجيال فيما بعد، بحيث أنه تبقى كلها تسير على نفس النهج وعلى نفس الأمر بالنسبة لما كان عليه المصر القديم منذ البداية. فلم تتغير إلا كما نقول دائما، هي تغير في الديانات، تغير في أفكار العقائد، ولكن يبقى المصري كما هو، هو المصري منذ البداية، المصري الذي هو دائما المصري، نسميه دائما المصري العابد، المصري الذي عرف العبادة وعرف الإله الواحد منذ أقدم العصور. تغيرت عليه الديانات، تغيرت عليه الثقافات حتى في بعض الأحيان، ولكن بقي المعدن المصري القديم هذا الذي لم تمسه حتى في جوهر الحضارة وفي جوهر التقدم العلمي وغيره وغيره. كل هذا جعل من المصري القديم نسيج وخامة لا توجد في أي بلد من بلدان العالم. هو إنسان متميز في كل نواحي حياته، سواء الناحية الدينية حتى في الناحية الاجتماعية. صحيح. وفي حياته بشكل عام للمصري طبيعة لا يمكن أن نجدها في أي شعب من شعوب العالم. بنتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة وقت الخطر أمي، بتحملي همي حضرك دفا وأنا. See you. السنة لها قدسية كما عندنا في كاليسان مثلا أيام لها قدسية خمسة أيام النسيئة ما أعتقد خمسة النسيئة هي بالفعل هي مكملة للسنة المصرية القديمة. وعلى ذكر السنة المصرية نذكر دائما أن تقسيم السنة إلى شهور وإلى أيام كان من ابتداع مصر القديم، عرف من أيام زوسر في الأسرة الثالثة 2600 قبل الميلاد، أو يعني كان هناك نوع من التقريب، واستمر هذا الأمر لكي يورث المصري للعالم كله هذا التقسيم الخاص بالتقويم، وهذا التقسيم الخاص بالسنة، وتقسيم السنة إلى شهور وإلى أيام. من هذه الأيام كان من أجمل ما فيها أن المصري القديم خصص لكل يوم من أيام الشهر أو اللي هي فترة من فترات الشهر، كان الشهر يقسم إلى ثلاث فترات أو إلى ثلاث يعني أقسام، كل 10 أيام كانت تعتبر عطلة رسمية عند المصري القديم لكي يستريحوا فيها من عناء العمل، ولكي يمنح العمال فيها فرصة لالتقاط الأنفاس والعودة مرة أخرى. ثم جاءت الاحتفالات عند المصري القديم ربما بشكل مبالغ فيه، لدينا في تعبير جميل دائما يقال في اللغة المصرية اللي هو حبر عنب، حبر عنب بمعنى عيد كل يوم. ما يتخيل عن المصري القديم أن حياته كلها جد وكلها يعني جهد وكلها مشقة وكلها كذا وكذا، ولكن كان المصري القديم لم يترك فترة من الفترات للترويح عن النفس وفي الاحتفال إلا ووجد عنده، ولذلك تعددت الاحتفالات عندهم بطريقة يمكن مبالغ فيها. كما قلنا هناك احتفالات خاصة به اللي هي الزراعة، الاحتفالات الخاصة بالأعياد الدينية، احتفالات الخاصة بالموتى، حتى بالنسبة للموتى كان هناك معينة بالفعل يعني ترجع إلى السنة الزراعية بشكل عام، احتفالات خاصة به اللي هي الحياة السياسية وجلوس الملك على العرش والتتويج وغيره وغيره. وربما هنا يجرنا الحديث إلى ما يسمى به اللي هو تعامد الشمس والاحتفالات التي كانت تشهدها الحياة المصرية القديمة. فلدينا على سبيل المثال في معبد أبو سمبل الشهير، وهو تعامد الشمس في يومين من كل عام، وطبعا هذا يرجع إلى المقدرة الفلكية التي فاقت الحدود بالنسبة المصري القديم، وكفية تحديد اللي هو هذه الأماكن اللي هي الموجودة مع مسارات الشمس في أيام محددة في أيام محددة من السنة. الغريب أن هذه الفكرة اللي يشير إليها البعض أنه اقتصر موضوع تعامد الشمس على منطقة أبو سمبل، ولكن بدراسات معينة تمت ما بين معهد الفلك ومجموعة من المتخصصين في الحضارة المصرية اكتشف أن تعامد الشمس يتم على كل الأثار المصرية بلا استثناء، وأنه معمولة بطريقة معينة بحيث أنها تبقى هناك أيام معينة، وهذه الأيام لم ترد كده جزافا، ولكنها ارتبطت ببدايات معينة، ربما بدايات فصول، ربما يعني أعياد مقدسة، ربما وربما إلى النهاية. لدينا على سبيل المثال تعامد الشمس طبعا معروف بالنسبة لأبو سمبل في اليومين الشهيرين اللي هي فبراير وأكتوبر من كل عام يوم 22، والتي حتى اختلفت عندما نقلت معابد النوبة عندما تعرض للفيضان السد العالي ونقلت، لم يستطع المصري الحديث بكل التكنولوجيا وقمة الرقي التكنولوجي أن يحدد نفس الأيام التي كانت تدخل فيها الشمس في ما حدده المصري القديم يوم 21 انتقلت بقت أصبحت 23 من كل عام. المعابد الأخرى التي ممكن عليها نفس اللي هو النمط أو هذا معبد موجود في منطقة أبو غراب في محافظة الفيوم تدخل إليه الشمس أو تتعامد الشمس على المذبح بتاع المعبد يوم 21 ديسمبر من كل عام ارتباطا بالانقلاب الشتوي أو اللي هي بداية الفصل الشتاء. في معبد هيبس في الواحات تتعامد الشمس على المعبد في أوقات معينة من السنة وهي يوم 23 نوفمبر وبرضو لها علاقة بارتباط معين بالنسبة لي اللي هي التوقيتات أو الأعياد. في معبد موجود في سرابيط الخاتم في سيناء تتعامد الشمس على معبد حتحور وبرضو له ارتباط بانقلاب صيفي أو ما يشبه ذلك. حتى في مصر الوسطى في المنيا هناك ما يسمى بمجموعة مقابر الشمالية والجنوبية تتعامد بينهما الشمس يوم 21 يوليو من كل عام برضو على نفس النسق وعلى نفس النظام. كل ما ذكرته حضرتك يجعلنا نتحدث عن كيفية الترويج للأثار المصرية. الآن البرامج السياحية لشركات السياحة موحدة. حضرتك ذكرت الكثير من أمثلة تعامد الشمس على بعض الأثار المصرية ولكن هذه الأثار أساسا على فكرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل. هذا جعلنا كيفية الترويج للأثار المصرية وتغيير البرامج السياحية لشركات السياحة لتعريف العالم بالأثار المصرية وأيضا لجذب السائحين. خلينا نقول يعني عبارة دائما ما يعني نذكرها بشكل ربما يكون فيه نوع من العفوية وهي أن مصر تعوم على بحيرة من الأثار وهذا ثابت باعتبار هناك بعض الدراسات التي أجريت وكانت دراسات الحقيقة فيها يعني شيء من اللي هو الجمال والرقي عندما تكاتفت مجموعة من الجهات منها ما يسمى اللي هو الاستشعار عن بعد مع هيئة الأثار مع غير وغيره عندما عملوا خرائط مساحية للآثار المصرية الموجودة وهذه الخرائط موجودة ومتاحة على فكرة للاقتناء حتى لأنه بتصدرها هيئة الأثار اللي هي أو وزارة الأثار في الوقت الحالي بيكون لكل محافظة من المحافظات ما يعرف بأطلس المواقع الأثرية بالمحافظة بيحضرنا الآن أن محافظة الشرقية بها 100 موقع أثري هذا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية والوقت داهمنا دكتور جلال لكن مرت هذه الدقائق بسرعة بحديث حضرتك الفياض والمعلومات الثرية عن الحضارة المصرية القديمة وفي نهاية هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لحضرتك شكرا. كل الشكر لحضرتك على السهرة الجميلة والأفكار الجميلة اللي ذكرتها حضرتك لتطوير السياحة وتطوير المناطق السياحية ولتعريف المصريين بقيمة الحضارة المصرية القديمة والديانة المصرية القديمة أيضا شكرا لحضرتك كل الشكر للأستاذ الدكتور جلال أبو بكر أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة المنيا شكرا جزيلا شكرا ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة كان معكم سعد عطية وميسون فكري ولكم تحيات إيهاب زكريا من الهندسة الإذاعية موسيقى الموج الصغير